لجواز أن يكون مخطئا في الاجتهاد الثاني مصيبا في الاجتهاد الأول. فلو فرض أنه أفتى شخصا فقال أنت عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع الفقراء في مسألة من المسائل، ثم بعد البحث والمناقشة تبين أنه لا دم عليه، فهل نقول لهذا المفتي عليك ضمان لهذا الذي ذبح الشاة؟ لا. لماذا؟ لأنه عن اجتهاد. طيب، وهل يلزم المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يخبر من أفتاه أولا أو لا يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم لما في ذلك من المشقة، وإلا لكان الإنسان إذا تغير اجتهاده وقد أفتى أناسا بالصين وأناسا بأمريكا وأناسا بروسيا لازم يكتب لكل هؤلاء إنني قد اختلف اجتهادي فلا تعملوا به. لكنه لو استفتوه مرة ثانية وجب عليه أن يخبرهم بأنه رجع، ولا يقول أنا أخجل أن أرجع عن فتواي الأولى وأخشى أن يقول ما هذا الذي يتقلب علينا كل يوم يقول نقول. يجب عليه أن يقول الحق. نعم. يعني ودنا ما تتكرر الأسئلة على واحد. علي إيش؟ فهمتم سؤاله؟ يقول ان الدول ان بعض مناطق المملكه صعوبتها اكثر من الدول الخارجيه. ما هو صحيح. الدول الخارجيه ما تاذن لها ترجع، تمنع من قبل الدوله، لان هؤلاء الذين اتوا الحجاج ما اتوا الا بعد التي والتين، ما هي المساله هين، وايضا نفقات باهره. أما نحن ما يحتاج أن نقول هات الجواز ولازم من وزارة الخارجية ولازم من كذا، مو لازم. حتى لو تباعدت المسافة الآن يمكن أقصى المملكة من أقصاها إلى أقصاها في الطائرة يستوعب ساعتين. هنا ترى السؤال أولا ما نسمع. نعم. ايش؟ اي يسأل يقول هل يمكن ان يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟ الجواب لا، الا من كان مريضا لا يمكن ان يطوف بنفسه ولا محمولا، فهذا ربما نقول ان التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، والا فانه يطوف ولو محمولا. ولهذا لما قالت أم سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تريد أن تطوف طواف الوداع قالت إنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يأذن لها أن تترك الطواف. النفس كالحائض يسقط عنه الطواف. لماذا؟ كيف تعذر؟ وين محرم هذا الحج؟ طيب وابن الأخ؟ نعم؟ الله عاد إذا ماشي يصلح مسألة ثانية، ينظر في كل قضية بعينه. لأن عائشة اعتقدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حائض، وأخذها وسمى هذا الحائض. إيه لكن هي هؤلاء يقولون ظنت أن الحائض ما تدخل.